الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس المنفي تمام الأربعين في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة 23. يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا تترقب فراغ الأغيار، فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه. لا تترقب فراغ الأغيار، أي فراغ وقتك الذي أنت فيه من الأغيار، فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه. معنى هذا الكلام، زيد من الناس لنفرض أنه طالب في الجامعة، يدرس في الجامعة، نظر فوجد الجدول الذي يحيط به يوم موجود، وفيه ألوان من الفساد، والأمر يقتضي أن يكون رقيبا رقابة شديدة على نفسه، وأن يعتمد على كثير من الكوابح التي تصده عن الانحراف والانزلاق. ربما يخطر في بال هذا الإنسان أن يقول لنفسه: أنا الآن أمر بمرحلة، وهي مرحلة لا بد منها، لم أبالي بالأمر كثيرا، بعد سنوات سأنتهي من الدراسة وسأتخلص من هذا الجو السيء، ولا سوف أنتهي من مشكلاته. يقول لنفسه هذا الكلام لكي يبرر عدم الاكتراث بمراقبة نفسه في هذه المرحلة، لكي يعطي لنفسه مبررات التساهل، نظرا إلى أنه يمر بمرحلة 4 سنوات أو أكثر نحو ذلك، إذا فلا ضرر ولا إشكال في أن يصيبه رشاشا من هذا الجو، لأنه سيتجاوزه، يعني هو يترقب أن يتفرغ وقته من الأغيار، يعني من هذا الجو، من هذا الفساد، ونظرا لأنه يترقب ذلك يدعوه هذا إلى أن يتساهل في حق نفسه في المرحلة التي هي فيها. هذا مثال. مثال آخر، زيد من الناس يمارس عملا تجاريا في السوق، وجد أن هذا العمل التجاري في السوق أو في المحل الذي هو فيه يعرضه لبعض المخاطر الدينية، يعرضه لبعض الفتن أيا كانت. ربما قال لنفسه: أنا الآن أقامني الله سبحانه وتعالى في هذه الحال، لكن عما قريب سأبذل جهدا كبيرا أن أنتقل من هذا العمل إلى عمل آخر، ولذلك سنوصي أن أتساهل الآن، لأنني مضطر أن أماشي وأسير هذا الجو الذي انا فيه ريثما انتقل الى عمل ابتعد فيه عن رشاش المفاصل وعن وجود الاغيار التي تحجبني عن الله عز وجل اتساهل. نعم هذه صورة اخرى. صورة ثالثة مثلا انسان اضطرته ظروف اجتماعية اقتصادية ثقافية الى ان يرحل ويسافر الى بلدة من البلاد الغربية الاوروبية اما لدراسة او لتجارة او لان يتقبض او لاي شيء. نظر فوجد الجو مضبوط ووجد هنالك مفاسد كثيرة. ربما يخطر في باله خاطر ذاته يقول لو انني تساهلت ولو انني غضبت الطرف عن هذا الواقع واستسلمت للجو الذي انا فيه لا حرج لان بقائي على كل في هذا الجو عبارة عن مدة قصيرة وبعد حين سارجع الى بلدي واتخلص من هذا الاشكال ولسوف اعود طاهرا نقيا من المفاسد والادراك. هذه التصورات كلها عبارة عن مزالق شيطانية ووسائل شيطانية خطيرة جدا لا ينبغي للإنسان أن يستسلم لها أو أن يغتر بها. الطالب الجامعي ينبغي أن يقول لعل عمري الذي قيده الله لي محصور في هذه السنوات الأربع أو الخمسة وربما جاءت المنية أو جاء الموت بعد ذلك فلم أتمكن من أن أنتقل من هذا الجو إلى غيره. إذا ينبغي أن أستعصم وأنا في هذا المكان وينبغي أن أحمل نفسي كل ما يمكن من أجل أن لا يمسني شيء من هذا الوباء ومن أجل أن لا يمسني شيء من هذا الفساد. يعني ينبغي أن تكون رقيبا على نفسك من خلال مراقبتك لربك سبحانه وتعالى. طيب في حين أنك إذا نظرت إلى المستقبل وتهاونت في مرحلة من المرحلة التي أنت فيها وقلت أنا الآن في فترة دراسي وقلم فيها كلها أربع سنوات وسأتجاوزها لذلك لا إشكال لا إشكال لأن المرحلة قصيرة في تصورك ولأنك ستتجاوزها بعد حين. هذا الموقف غلط وموقف خطير. لماذا؟ كما قال ابن عطار الله السكندري هذا التصور يحملك على أن لا تراقب الله سبحانه وتعالى في حق نفسك يحملك على أن تتساهل فلا تكون رقيبا على نفسك من حيث انك تراقب الله الذي يراقبك ويراك. هكذا يكون شأن من يتصور في نفسه هذا الامر. لكن عندما تفرض ان حياتك ربما كانت محصورة في هذه السنوات ربما لا يتسنى لك ان تخرج من هذا الجو عندما تعلم ذلك ستدفعك خطورة هذه المرحلة الى ان تكون دائما مراقبا لله وان تلتجئ دائما الى الله سبحانه وتعالى وان تدعو الله في البكور والآصال تقول له يا رب لقد اقمتني في هذا الجو وهو جو الجو وفيه فساد وفيه مغريات وانا لا استطيع ان اعتمد على حول لي وعلى قوة انا لا حول لي ولا قوة الا بك فاعني. وهكذا دائما تكون مع الله اي تكون مع الله في معرفة انه يراقبك تكون مع الله في الالتجاء اليه تكون مع الله في الدعاء تكون مع الله في تذكر صفات الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة هذا الجو الموجود لا يؤذيك ولا ينالك منه اي رشاش. ولسوف تكون في هذا الجو المبين كما كان سيدنا ابراهيم في تلك الميراث التي اوقدها له نمرود. نعم. بينما لو انك قلت هي مرحله ستتجاوز ولسوف اخرج من هذا الجو وابتعد عن الازيار والفساد وهذا الوباء الذي يوجد في الجو الذي انا فيه، فلو فرضنا انه اصابني رشاش في هذه المرحله البسيطه لسوف اتطهر فيما بعد لانني ساخرج بعد ذلك من هذا الجو. هذا تصور خطير يجعلك تستسلم، يجعلك تنسى مراقبه الله لك، ويجعلك في غنى عن الالتجاء الى الله عز وجل. لاحظوا دقه كلام ابن عطاء الله. كذلك الامثله الاخرى التي عرضناها، هذا الانسان الذي قضى الله عز وجل ان يكون تاجرا في سوق من الاسواق يبيع البضاعه في محل من المحلات، هذا المحل الذي هو فيه يعرضه لمشكلات، يعرضه لمغريات، ولا داعي الى ان نفصل في ذكر الامثله. طيب ما الحل؟ ان يقول له الشارع دع العمل الذي اقامك الله عز وجل في مجلس في بيتك، لا يقول له الله بل الباري عز وجل يكلف كل منا ان ينهض فيطرق باب الرزق بالطرق المشروعه. نعم. لكن ماذا يقول الله عز وجل لك؟ يقول له الخلوه في الجلوه، ليس المهم ان تزرع الى دارك وتغلق الباب على نفسك وتجلس خاليا بعيدا عن المجتمع وتقول يا ربي انا بهذا الشكل اجاهد نفسي في ان لا انحرف ولا اتي. نعم. هذا الوضع سهل وهذا ليس جهادا، انما الجهاد ان توجد في السوق وان تخرج الى المجتمع وان تحتك بالناس وان تمارس عملية الصفق في الاسواق والبيع والشراء والتجارة، وبذلك تتعرض للغش. ستدعوك نفسك الى ان تغش لانك ترى الارباح الطائلة التي ستدخل عليك من وراء الغش. ستجد نفسك معرضا للخطر والكذب والغبن في المعاملة، لانك ستجد ان هذا هو السبيل الذي يدر عليك رزقك. ستجد نفسك في مجالات كثيرة معرضا بان تدفع الرشوة. في هذا الجو يظهر جهادك ويظهر صمودك وعدم صمودك، اما ان تصمد وانت في عقر دارك هذا ليس صمودا. نعم. ففي هذه الحالة تستمسك ولا تندلق، او تكون في متجرك وفي محلك الزبائن مختلفون، ذكور اناث، نعم، اوضاع مختلفة، ربما كان الجو الذي من حولك مغريا، ربما كان الجو الذي من حولك نعم يدعوك الى الانحراف، هنا يظهر الاستسهال والتمكن. فالمشكلة اين تكون؟ تكمن في ان يقول هذا التاجر لنفسه نعم الان انا في هذا الجو، لكن انا ساهيئ لنفسي عملا اخر وساتحول الى تجارة جملة مثلا، وساكون بعيدا عن السوق، بعيدا عن الزبائن وما الى ذلك، وعندئذ لا اتعرض لهذا الامر. نظرا الى اني ساتجاوز هذه المرحلة الان عبارة عن ايام اشهر او سنوات قليلة، اتساهل والله سبحانه وتعالى يعطي لانني سانتقد، ساترك هذا العمل قريبا. من قال لك انك ستوفق في الانتقال من هذا العمل؟ ربما حاولت ولم تتمكن. من قال لك ان عمرك سينتهي الى ان تترك هذا العمل بعد اشهر او سنوات وتمارس غيره؟ من قال لك ذلك؟ لا تضمن. اذا اعتبر انك الان في نهاية عمرك، هذا هو كل وقتك وهذا هو كل عملك، وانت ترى الخطر من حولك، ماذا تصنع؟ تراقب نفسك من حيث تراقب الله سبحانه وتعالى، وتظل دائما ملتجئا الى الله عز وجل، تدعو الله سبحانه وتعالى ان يثبتك وان يحميك وان يحصنك لحسنه المنيع من شر نفسك ومن شر الخلائق ومن شر عباد الله جميعا. اذا شعورك بخطورة الموقف وبأنه قد لا يتسنى لك الخروج من هذا الجو الى جو اخر يضطرك الى كثرة الالتجاء الى الله، يضطرك الى كثرة التضرع على باب الله، يضطرك الى ان تكون دائما مراقبا لنفسك. لاحظوا هذا المعنى الذي ينبهنا اليه ابن عطاء الله. كذلكما الانسان، امثله كثيره، الانسان الذي جاء لضروره لظروف احوجته الى ان يذهب الى البحر لدراسه لتطبق لعمل لتجاره لنحو ذلك. ونحن قلنا ان هنالك ضوابط، الاصل ان الانسان يجود له ان يجود بلاد الله كلها. نعم، هو الذي جعل لكم الارض ذليلا فامشوا في مناكبها، وهذا اعلان صريح من الله عز وجل ان بلاد الله لكل عباد الله، لكن في شروط. ينبغي اذا وجدت في مكان ما ان تستطيع ان نزيد فيه باوامر الله، وان تتمكن من الابتعاد عن نواهيه، سواء في حق نفسك او في حق اسرتك واولادك. فلنفرض ان هذا الشرط كان موجودا، لكن الجو موجود، الشرط موجود صح، لكن الجو يظل موضوعا من حولك. ربما قال هذا الانسان في حق لنفسه: فلان افتاني وقال يجوز لك ان تذهب الى الغرب لضرورات الاقتصاد، التجاره، التطبع، الدراسه. طيب، اذا معنى ذلك انا في مرحله ربنا سبحانه وتعالى لم يؤاخذني فيها. قد يصيبني رشاش من الجو الذي انا فيه، ولكن على كل بعد سنه سنتين ثلاثه اربعه ساعات، وعندما اعود ابتعد عن الاغيار واعيش مع الله سبحانه وتعالى طاهرا نقيا. هذا الحلم غير جائز وخطير جدا، لان هذا الانسان عندما تتمكن هذه الفكره منه يستسلم ولا يبالي. فاذا استسلم جرفه التيار، واذا جرفه التيار هيهات، ربما لا يعرف، وربما انعاد يعود وهو يحمل الجراثيم التي توضعت في قيامه في تلك البلاد، فيرجع موضوعا، يرجع وهو يحمل قدرا كبيرا من الفساد. اذا ما العمل؟ العمل هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: انظر الى الحاله التي اقامك الله عز وجل فيها، تخيل انها نهايه عمرك، تخيل انك لن تستطيع ان تتجاوز هذه المرحله التي انت فيها، ربما كان الموت ينتظرك، اذا ماذا تصنع؟ والجو من حولك خطير، في اوضاع كثيره وفساد ومغريات. عندما تزيل من فكرك المستقبل وامكانيه ان الانتقال من هذا العمل الى عمل اخر، فلسوف يدفعك هذا الشعور الى استمراريه مراقبه الله والى الدوام على الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى والتذلل على اعتابه. هذا معنى هذه الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله تعالى: لا تترقب فراغ الأديار، يعني لا تترقب وانت في المرحلة التي انت فيها تجد الجو من حيث سيء، لا تترقب فراغ الوقت الذي انت فيه من هذه الموبقات، من هذه الشوائب، فان ذلك اذا ترقبت وتأملت فان ذلك يقطعك عن وجود المراقبة لله فيما هو مقيمك فيه. عندئذ تستسلم وتطمئن بالا، وهذه الحال تقطعك عن مراقبة الله والالتجاء اليه والتضرع على اعتابه وشعور انك في خطأ وان الجو الذي انت فيه يمكن ان يهلك وان تغرق فيه. عندما تتأمل للمستقبل وتترقب فراغ هذه الحالة منك وتحولك الى يد اخر، فانك في هذه الحال لا تراقب الله ولم تلتجئ الى الله سبحانه وتعالى، وهذا الواقع واقع مرئي لنا جميعا. يعني عندما اذهب الى اوروبا واجد الذين يعيشون فيها، ماذا اجد الا ما رحم ربك؟ طبعا اجد اناسا سألوا اناسا كثيرين من امثالي اخذوا المدررة بانهم معذورون باقامتهم في تلك البلاد. طيب معذورون، قد يكونون فعلا معذورين. ونظرا الى انهم معذورون، نعم، وهنالك مبررات شرعية، يقول الواحد منه في نفسه: انا اخذت الفتوى، انا الان اعالج نفسي من اجل التخلص من مرض معين يقتضي البقاء هنا سنة كاملة، انا افك لدراسي للحصول على شهادة معينة، وانا اخذت فتوى بانني الحق ان اجلس في هذا المكان لهذا العمل، او انني اتاجر يريد ان يحصل على مصنع، على اشياء، يريد ان يكون وكيلا لبعض الشركات، يأتي بعد ذلك الى هنا، اخذ فتوى، يقول: لا علي، انا اقامتي هنا مدة هذه الفتوى فقط، وبعد حين ساعد، ولذلك لا اشكال. انظر اليه واجد ان الجو من حوله موضوع المغريات من كل الجهات، ان كانت يعني تتجه اليه هو او تتجه الى اولاده واسرته، المغريات موجودة، لكن نظرا الى انه اراح نفسه وفكر ان الذين افتوا له قالوا: ما دمت بحاجة للاقامة الى في هذا المكان فلا بأس، قال: وانا عندما انتهي سارحل، وعندما اعود الى بلدي ساتخلص من كل هذه الموبقات. وقع في قائلة ما يقوله ابن عطاء الله، انظر اليه واجد انه قد اسند ظهره الى جدران الطمأنينة والامان، لا يستشعر باي خطر. طيب تقيم واخذت الفتوى، لكن اشعر نفسك بالخطر الذي يعتق بك، من اين لك الضمانة ان تستطيع التحول من هذه الحالة الى حالة اخرى بعد اشهر او بعد سنوات؟ قد يأتي الاجل. اذا اشعر نفسك خطورة ما انت فيه، راقب الله والتجئ الى الله واستعصم بالله واسأل الله سبحانه وتعالى. الباري في هذه الحالة يجمع لك بين الحسنين، بين مصلحتك التي تحققها في اقامتك هنا، وبين حماية الله عز وجل لك يحميك عندئذ. لكن اكثر الاخوة الذين يوجدون في ذلك المكان يسلمون انفسهم الى الدعوة والى الامن والطمأنينة، لهذا الذي اقوله لكم، وهذا خطأ. ومن ثم تنظر فتجد ان كثيرا من هؤلاء لم يعودوا بعد ان انتهت حاجتهم الى بلادهم، لان الوباء اطبق عليهم ثم اطبق ثم أسره فبقوا هناك. كثيرون هم الذين جرت التيار أولادهم وأهليهم، لو أن الآباء أرادوا أن يعودوا الأبناء لا يريدون، لأنهم استأنسوا بذلك الجو. نعم، هنالك مثل يقول إن الذي يأكل الطعام ويغص به ليس كالذي يأكل الطعام ويقرب من تناوله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني قد يقع الإنسان في جو يضطره إلى أن يتناول شيء محرم، يضطره. طيب، عندما يقع هذا الإنسان في هذا الجو ويجد أنه مضطر، الباري سبحانه وتعالى رحيم وكريم، والقاعدة الشرعية تقول الضرورات تبيح المحظورات، لكن هذا الإنسان الذي ألجأته ضرورته إلى أن يتناول طعاما محرما أو أن يوجد في مكان مشبوه أو محرم، كيف يتناول ذلك؟ يتناوله تناول الإنسان الذي يتجرع دواء مرا تعاطه النفس، يأكل اللقمة وهو يشعر بأنه كأنما يأكل سما، نعم، ولسان حاله يقول يا رب والله لولا الضرورة لما أقدمت على هذا العمل. هذا الإنسان وضعه يدل على أنه يراقب الله وعلى أنه فعلا يتحرك ضمن الضرورة فقط، لكن واحد آخر يعيش في الجو ذاته، الضرورة تجيئه إلى العمل ذاته، لكن عندما يجلس ليتناول هذا الطعام المحرم كأنه كان يبحث عن فرصة رآها عنده، وكأنه كان يتحايل للوصول إلى هذه الأمنية وإلى هذه المتعة أو هذه الشهوة، فوجد السبيل إلى ذلك وانتهز الفرصة وآخر يجلس يأكل أكل إنسانا، نعم، مهم يستشعر لذة ما يأكل تحت اسم أن الضرورات تبيح المحظورات. هل هذا مثل ذلك؟ لا، هذا معنى المثل القائل الذي يأكل الطعام ويغص به ليس كالذي يأكله وهو يستشعر لذة متاعه. فرق بين هذا وذاك. رجل ذهب إلى بلاد الغرب تحت الضرورة، والحاجات تنزل منزلة الضرورة أيضا كما قال الفقهاء، طيب، لكنه يراقب الله ويخاف الله سبحانه وتعالى. هذه المراقبة، هذا الخوف من الله، هذا الذكر الدائم لله عز وجل يجعله دائما يتألم، يقول يا رب هل أنت راض عني؟ أنا الآن أجد هذه المعاصي وهي تدنو مني بمغرياتها بأسبابها بكذا وكذا، وأنا ألتجئ إليك آملا أن تبعدني عنها، أخشى يا رب أن أقع في مغبتها، فهل أنت راض عني يا رب؟ والله إنني لست مسرورا بالإقامة في هذا المكان، أنا أشعر أنني في سجن. هذا الإنسان نعم ذهب إلى ذلك المكان، لكنه من شدة خوفه ومن شدة مراقبته لله، نعم، دون أن يرتكب معصية يشعر كأنه يرتكب المعصية. زي آخر أخذ الفتوى مثل ما أخذ هذا، وذهب إلى هنا وجد جوا رائعا، وجد أشياء نعم تتفق مع مشتهيات النفس، فنسي الأمر كله وقبل أخذت الفتوى واستسلم للجو الذي هو فيه. انظر إلى مصير هذا ومصير ذاك. ذاك الذي يخاف ويلتجئ إلى الله لن يضره الجو الذي هو فيه أبدا، لأنه مع مراقبة الله سبحانه وتعالى. أما هذا الآخر